بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أما بعد، فنبدأ هذا اليوم درسنا بمشيئة الله عز وجل، وكنا قد توقفنا عند فصل إزالة النجاسة. قال رحمه الله تعالى: إزالة النجاسة والأشياء النجسة. لما كان هذا الباب هو باب، أو لما كان هذا الكتاب هو كتاب الطهارة، ولما تكلم عن الماء وعن ظرف الماء الذي هو الآنية، وكذلك تكلم عن آداب قضاء الحاجة وكيف للمسلم أن يزيل النجس الذي يخرج من السبيلين، تكلم عن إزالة النجاسة في غير السبيلين، يعني في الأرض أو الثوب أو البقعة، لأن ممكن أن تكون النجاسة تقع على أرض معينة أو على ثوب معين، أو أيضا على البدن مثلا على اليد أو على الساق أو على غير ذلك. فكيف إذن نزيل هذه النجاسة من هذه الأشياء، وما هي النجاسات؟ ما هي النجاسات؟ قال: فصل. إزالة النجاسة. إزالة النجاسة. الآن هذا الباب هو القسم الثاني من كتاب الطهارة. الطهارة قسمان: رفع الحدث يكون بالوضوء والغسل، يكون بالوضوء من الحدث الأصغر وبالغسل من الحدث الأكبر، أو ما في معنى رفع الحدث مثل التيمم. والقسم الثاني هو إزالة النجاسة. القسم الثاني هو إزالة النجاسة، سواء كانت على السبيلين كالاستنجاء، أو كانت على البدن أو على الأرض أو على الثوب. إزالة النجاسة يعني المكان الذي وقعت عليه النجاسة، الأرض أو البقعة أو الثوب، هو طاهر في أصله، لكن وقعت عليه نجاسة، فنريد أن نعيد هذا المكان إلى أصله طاهرا مرة أخرى، أن نزيل هذه النجاسة. فالنجاسة بذاتها لا تطهر، يعني العذرة، الكلب، هذه الأشياء هي نجسة. ما دام أنها نجسة بذاتها، لا نستطيع بحال من الأحوال أن نطهرها، لأنها هي عينها نجسة. لكن المكان الطاهر إذا وقع عليه النجاسة، مثلا عذرة أو بول أو غير ذلك، فنريد أن نزيل هذه العذرة، نزيل هذا البول، نزيل هذا الدم عن هذا المكان حتى يعود المكان إلى طهوريته. فإذا هنا إزالة النجاسة الحكمية، يعني نزيل المكان الذي حكمنا بنجاسته مع أنه طاهر، حكمنا بنجاسته لماذا؟ لوقوع النجاسة عليه، حكمنا بنجاسته، فنزيل هذه النجاسة الحكمية حتى نعيده إلى طهارته. أما النجاسة العينية فلا نستطيع أن نحولها إلى طاهرة مثل العذرة وغير ذلك. طيب، إذا ما هي النجاسة أصلا؟ يعني ما هي الأشياء التي لا بد أن نتطهر منها؟ النجاسة هي القذارة ضد الطهارة، ولكن هناك أشياء مستقذرة مع أنها طاهرة، وهناك أشياء مستقذرة وهي نجسة. فكيف أفرق بين الأشياء المستقذرة التي هي طاهرة؟ مثلا مثل المخاط، مثلا المخاط الذي يخرج من الأنف هو مستقذر، لكن حكم الشارع عليه أنه طاهر، يعني لو وقع المخاط على ثوب أو على مثلا بدن يصح الصلاة، تصح الصلاة فيه مع أنه مستقذر، المأمور الإنسان بغسله. لكن هناك أشياء نجسة حكم الشارع بنجاسة. فكيف أنا أفرق؟ تفرق بارك الله فيك بين الأشياء التي هي قذرة نجسة والأشياء التي هي قذرة طاهرة بحكم الشارع، بحكم الشارع. يعني ننظر ما هي الأشياء التي حكم الشارع بأنها نجسة فلا نستطيع أن نصلي بها أو مثلا أن يعني نطوف بها أو غير ذلك. ما هي الأشياء التي حكم الشارع بنجاستها؟ نعرفها. حكم الشارع بنجاسة البول والغائط، خلاص نعرف أن البول والغائط نجس. حكم الشارع بأن بول بأن البول مثلا من الإبل طاهر، مع أنه مستقذر نحكم بأنه طاهر. حكم الشارع بأن الدم نجس، نحكم بأنه نجس. حكم الشارع بأن الخمرة نجسة، نحكم بأنها نجسة، وهكذا. إذن فالنجاسات هي ما حكم الشارع بنجاستها، ما حكم الشارع بنجاستها. نعدها عدا، نقول مثلا والله النجاسات الدم، النجاسات الميتة مثلا، سواء مثلا ميتة الجراد وميتة السمك، النجاسات مثلا الخمرة، النجاسات مثلا القي، النجاسات مثلا البول الغائط، هذه نجاسة حكم الشارع بنجاستها، فإذا نحكم كذلك بنجاستها. إذن إذا وقعت هذه النجاسات على مكان طاهر، نحتاج أن نطهر هذا المكان حتى نستطيع أن نصلي فيه، أو أي كذلك أن يعني لو وقعت على بدننا حتى نصلي. طيب كيف تكون إزالة النجاسة؟ بأي شيء تكون إزالة النجاسة؟ لما إذا وقعت النجاسة الآن على الأرض أو على البدن أو على الثوب، كيف أطهرها؟ قلنا في بداية الكتاب أن النجاسة لا يطهرها إلا الماء الطهور، إلا الماء الطهور. فالماء الطهور لا تستطيع أن تتوضأ إلا به، والماء الطهور لا تستطيع أن تزيل النجاسة إلا به. يعني مثلا الآن لو وقع على ثوبك دم، أو وقع على ثوبك بول، وعندك مثلا كاس شاي، وعندك ماء طهور، وعندك مثلا نقول سيفن أب، مثلا سيفن أب المشروب المعروف، فأخذت السيفن أب مثلا وسكبته على ثوبك على الدم مثلا أو على البول، ثم بعينك لم ترى أثرا للنجاسة، لم ترى أثرا للنجاسة، ولم ترى رائحة، ولم تشم رائحة، فهل طهر المحل بالسيفن أب؟ نقول شرعا لم يطهر. ليه؟ كيف؟ وشلون؟ نقول هل تستطيع أن تتوضأ بالسيفن أب؟ لا تستطيع. إذن فكذلك النجاسة لا تستطيع أن تزيلها إلا بالماء، إلا بالماء الطهور، إلا بالماء الطهور. لو أن إنسانا مثلا وضع على النجاسة كروريكس مثلا أو تايد مثلا بدون ماء، مثلا لو فرض مثلا الكروريكس هذا الآن سائل، فوضع النجاسة وصب عليه كروريكس فذهبت النجاسة، هل طهر المحل شرعا؟ لم يطهر شرعا، لا بد أن تستخدم الماء. طبعا الأدلة على ذلك كثيرة، وليس المجال الآن لذكر الأدلة، ولكن منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أريق على بوله ذنوبا من ماء، فحدد الماء، وهنا يدل على أن البول لا يطهر إلا بالماء، لا يطهر إلا بالماء. طيب الآن إذا وقعت النجاسة على الأرض، أو وقعت النجاسة على الثوب، أو وقعت النجاسة على البدن، كم مرة أحتاج لغسلها؟ نقول بالإجماع، بالإجماع أنك لابد أن تغسل هذه النجاسة بالماء حتى تزول عينها ويزول أثرها، إلا إذا عجزت عن إزالة أثرها، يعني عن اللون مثلا أو الرائحة بالماء. يعني نقول الآن ما دمنا أن قلنا أنه لا تزول النجاسة إلا بالماء، فكم مرة أحتاج، كم مرة أحتاج أن أغسل المكان الذي تنجس حتى يطهر؟ نقول بالإجماع تحتاج أن تغسل هذا المكان بالماء حتى تزول عين النجاسة ويزول أثرها، إلا إذا لم تستطع عجزت عن أن تزيل الرائحة أو تزيل اللون، مجرد اللون مع أن العين ذهبت، عجزت أن تزيل الرائحة أو تزيل اللون بالعجز يعني بالماء، هذا بالإجمال. يعني لابد أن تغسل المكان حتى تزول العين ويزول الأثر، هذا بالإجماع. طيب هناك مذاهب حددت مثلا قالت لا بد من 3 مرات، لا بد من 7 مرات. مذهب الحنابلة قال إذا كانت النجاسة على الثوب أو على البدن، إذا كانت النجاسة على الثوب أو على البدن فإنا نحتاج لغسلها 7 مرات. يعني كما قلنا في الدرس الماضي في الاستجمار، لو أن الإنسان مثلا طهر المكان لو كما قلنا في الدرس الماضي، اللهم صل وسلم على رسول الله، لو أن في الاستجمار لو أن المكان طهر بالمسح بمرتين، هل يطهر المكان شرعا؟ لا يطهر، يحتاج إلى ثالثة. قالوا كذلك في الغسل، الحنابلة قالوا إذا كانت النجاسة على الثوب أو على البدن لو طهر المكان مثلا من 2 أو 3 غسلات أو 4 فإنه يحتاج إلى 7، وقياسا على يعني عندهم أدلة لكن ليس الآن مجال إلى ذكرها. أما إذا كانت النجاسة على الأرض فهذا بالإجماع يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وكذلك تذهب بأثر النجاسة. نعم، تكلمنا الآن عن فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة وذكرناها بالتفصيل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال ويكفي في غسل جميع النجاسات سواء كانت على الثوب أو البدن أو الأرض غسلة واحدة. قال يكفي في غسل جميع النجاسات إذا كانت على الأرض أو على البدن أو على الثوب غسلة واحدة. طبعا هذا هو اختيار الشيخ وفقا لمذهب الشافعية رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم الذين كما ذكرت لك قالوا لا بد أن تذهب عين النجاسة ويذهب أثر النجاسة إلا إذا عجزت عن أثرها في اللون والرائحة فقط. وقد ذكرت لك مذهب الحنابلة. قال لأن الشارع لم يشترط العدد إلا في غسل نجاسة الكلب، يعني هو الشيخ رحمه الله يذهب إلى ما ذهب إليه الشافعية رحمه الله تعالى وغيرهم، قال أن الشارع لم يشترط العدد إلا في غسل نجاسة الكلب. طبعا والحنابلة رحمه الله يقولون لما النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الكلب تغسل نجاسة 7 مرات فنقيس عليها غيرها، وهذا ليس مجال للترجيح لكن للشرح والتوضيح. قال أما يعني هذا طبعا إذا كانت النجاسة ليست نجاسة كلب، يعني إذا كانت النجاسة على الأرض أو على الثوب أو على البدن وهي ليست نجاسة كلب، يعني ليس بول كلب أو غائط كلب أو لعاب الكلب أو عرق الكلب ليست نجاسة كلب، فإنه يكفي فيها غسلة واحدة كما قرره المؤلف وفقا لمذهب الشافعية. لكن نجاسة الكلب والخنزير كذلك هذه لا تكفي فيها إلا 7 غسلات إحداها بالتراب. فهنا يدلك أيها المبارك على أن قضايا التطهير، قضايا رفع الحدث، قضايا تطهير المكان من النجاسة قضايا تعبدية. يعني أنا متى يحكم علي أنني رفعت الحدث بالوضوء؟ لا بد أن يكون الماء طهورا، لا بد أن أغسل الوجه ثم أغسل اليدين ثم أمسح الرأس ثم أغسل الرجلين حتى أكون طاهرا. ولو مثلا لم أغسل مثلا يدي أو مثلا أغسل وجهي أو كذا لم أكن طاهرا، إذا هذا تعبد. كذلك الآن نجاسة الكلب لا بد أن أغسلها 7 مرات إحداها بالتراب. طيب لو غسلتها ست مرات إحداها بالتراب هل هل هل يطهر هذا الإناء؟ لا يطهر. هل يطهر هذا الثوب؟ لا يطهر. طيب أنا ما لم أرى فيه يعني أثر نجاسة الكلب حتى ولو لم ترى فيه، لا بد أن تتعب أن تمشي وفق تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه قضايا عبادة. قال لك لا يطهر هذا المكان إلا بهذه الطريقة، سمعا وطاعة، فإذا لا يطهر هذا المكان إلا بهذه الطريقة ولا بد أن أفعله، وهذا من الواجب، فإن لم أفعله عوقبت على ذلك. نعم، طبعا كما ذكرت لك الكلب هو نجس، وعرقه ولعابه وروثه كل هذا نجس، وإذا وقع على ثوب أو وقع مثلا في إناء فلا بد أن يغسل سبع مرات إحداها بالتراب، يعني المرة الأولى ما طبعا يقول الأفضل أن يكون التراب في المرة الأولى، يعني تضع ماء بالتراب، تضع ماء بالتراب هذه تعتبر مرة، ثم تسكب هذا الماء، ثم تملأ الإناء مرة أخرى ماء، ثم تسكبه، ثم تملأه ثالثة، وتسكبه هكذا سبع مرات فيطهر هذا الإناء أو يطهر هذا الثوب. قال والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته. نقول الأشياء النجسة، الآن هو سيعد لك الأشياء النجسة حتى تتجنبها. أولا نقول البول والغائط من كل شيء إلا من مأكول اللحم سواء كان حيوانا أو طيرا، يعني البول والغائط مطلقا هو نجس. ما هو البول والغائط على مذهب الحنابلة الطاهر؟ البول والغائط على مذهب الحنابل الطاهر إذا كان هذا مأكولا لحم، يعني الشاة هي تؤكل، الإبل تؤكل، البقر تؤكل، إذن بولها وعذرتها طاهرة، الحمامة تؤكل، العصفور يؤكل، إذن بوله، الدجاجة تؤكل، إذن بولها وعذرتها طاهرة. إذا كانت هذه الأشياء لا تؤكل فإذن بولها وعذرتها نجسة. الآدمي لا يؤكل، إذن بوله وعذرته نجس. قال والدم، أي الشيء الثاني النجس الدم مطلقا، الدم مطلقا سواء كان دم خرج من إنسان يعني بجرح فهو نجس، أو مثلا كان الدم دما مسفوحا يعني الدم الذي يخرج مع تذكية مأكول اللحم هذا أيضا كذلك نجس، فالدم نجس. لكن إذا كان الدم يعني إذا ذكيت الشاة، ذكاة صحيحة وقطعنا لحمها فوجدنا مثلا في لحمها دم، هذا الدم طاهر لأنها مذكات. قال ويعفى عن يسيره، ويعفى عن يسير الدم، يعفى عن يسير الدم إذا كان هذا اليسير من مثلا الآدمي، مثلا خرج مثلا منه دم، جرح الآدمي فخرج منه دم يسير، واليسير هنا عرفا ما لم تستفشحه نفس كل واحد بحسبه، هذا هو اليسير. إذا خرج دم يسير من الإنسان ووقع على ثوبه أو بدنه وكان يسيرا ما حكمه؟ نجس. لكن يعفى عنه، يعني كيف يعفى عنه؟ ممكن للإنسان المسلم أن يصلي بثوب أو يصلي مثلا وعلى بدنه نقاط يسيرة من دم، النقاط هذه نجسة لكن يعفى عن يسيرها، يعفى عن يسيرها، إلا إذا كان هذا الدم خرج من قبل أو دبر، خرج من قبل أو دبر، يعني مثلا لو كان الإنسان خرج مثلا من حلقة دبره دم يسير هذا لا يعفى عنه، خرج من ذكره دم يسير هذا لا يعفى عنه، خرج من بدنه من يده من رأسه دم يسير وهو يصل يعفى عنه، هو نجس لكن يعفى عنه، يستطيع أن يصلي به إذا لم يستطع أن يغسله، إلا قالوا دم الحيض والنفاس فهو كذلك مثل الدم الذي خرج من اليد والعضد، وكذلك لا يقاس على الدبر والقبول. نعم، قال من نجاسة البول وروث ما لم يؤكل لحمه، وهذا ذكرناه قبل قليل. قال والسباع كلها نجسة، السباع كلها نجسة، هذا لا شك فيه على مذهب الحنابلة فهي نجسة. طيب، هذه مسألة نحتاج أن نتكلم فيها بشيء من التفصيل حتى يسهل لك على مذهب الحنابلة. الحيوانات تنقسم إلى قسمين، ما تؤكل وما لا تؤكل. ما تؤكل طاهرة، روثها، بولها، عرقها، ريقها طاهرة، أي شيء يؤكل من الحيوانات فهو طاهر، سواء كان من الطير أو من الحيوان. الذي لا يؤكل ينقسم إلى قسمين، الذي لا يؤكل ينقسم إلى قسمين، أو نقول قبل أن نقول ينقسم إلى قسمين، نقول الذي لا يؤكل بوله وعذرته كله نجس، يعني أي شيء ما يؤكل في الشرع اعرف مباشرة أن بوله وأن عذرته نجس، أي شيء ما يؤكل في الشرع اعرف مباشرة أن بوله وعذرته نجس. طيب، ثم بعد ذلك الذي لا يؤكل ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، إلى ما يكون في حجم الهرة فأصغر، وما يكون أكبر من الهرة من السباع، يعني الأشياء التي لا تؤكل تنقسم إلى قسمين، لا تؤكل وقدرها في حجم الهرة فأصغر، لا تؤكل وقدرها أكبر من حجم الهرة. التي تكون في قدر الهرة فأصغر، عرقها وريقها طاهر، أما بولها وعذرتها نجس كما ذكرنا قبل قليل. والتي لا تؤكل وهي حجمها فوق حجم الهرة، عرقها وريقها نجس، مثلا الأسد ريقه نجس، عرقه نجس لأنه أكبر من الهرة. قال والميتة، الميتة نجسة، الميتة نجسة، يعني إذا كان هناك حيوان مأكول اللحم، شاة، حمامة، لكن ماتت، يعني ماتت رغما عن أنفها، لم تذك الذكاة الشرعية، لم تذك الذكاة الشرعية، أو لم تمت رغما عن نفسها لكن ما ذكيت الذكاة الشرعية. مثلا لو أخذنا مثلا شاة فقطعنا رجلها فماتت من الدم، هنا الآن ماتت بسبب، لم تموت رغما عن نفسها لكن لم تذكي الذكاة الشرعية فتعتبر ميتة. إذن فالميتة سواء كانت من مأكولة اللحم أو لم سبت أو لم تكن من مأكولة اللحم فهي نجسة، فهي نجسة، إلا ميتة الإنسان، يعني إنسان مات، هل ينجس بموته؟ لا، لا ينجس. وكذلك الجراد، وكذلك السمك، وكذلك ما لا نفس له سائلة، هذه ميتاتها طاهرة ليست نجسة. الإنسان معروف وسيأتي دليله، ما لا نفس له سائلة طاهر. وش معنى ما لا نفس له سائلة؟ يعني إذا لم يكن فيه دم يجري، يعني الذباب فيه دم، كل حيوان فيه دم، لكن هناك يعني مثل كما يقال الدورة الدموية، بعض الحشرات الصغيرة مثل الذباب والبعوض هذه يعني كما قرر أهل العلم أنها ليس لها دورة دموية، فيها دم، فهذه ليس لها نفس طاهرة، ليس لها نفس سائلة، فهي ميتتها طاهرة. الدليل طبعا حديث الذباب، إذا وقع ذبابه في إناء أحدكم فليغمسه، إذا غمسه سيموت، سيموت وهو طاهر ولا ينجس الطعام. إذا كان هذا ما لا نسائل متولد من طاهر. أما إذا كان متولد من نجس كلو مثلا رأينا ذباب مثلا في حش مثلا أو ذباب على ميتة فهو نجس وكذلك الحوت والجراد كل هذه ميتاتها طاهرة. الدليل على تحريم الميتة قوله عز وجل حرمت عليكم ميتة إلى قوله سبحانه وتعالى فإنه رجس فإنها رجس يعني نجسة الميتة نجس. هذا هو دليل تحريم الميتة. أما الدليل على أن الآدمي طاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا وكذلك الإنسان بشكل عام. وأما الدليل على أن الجراد والسمك طاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان قال الجراد والحوت والدليل ما نفسه سائل ذكرت لك حديث الذباب. قالوا أما أبوال الحيوانات وأرواثها المأكولة فهي طاهرة وهذا مر معنا. قال ومني الآدمي طاهر مني الآدمي إذا خرج من الذكر دفقا بلذة فهو طاهر مع أنه موجب للغسل يعني ينقض الوضوء ويوجب الغسل لكنه طاهر لأنه أصل الإنسان. والدليل على أنه طاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يحكه يعني كانت عائشة رضي الله عنها تحكه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم حكا فلا تزيله بالكامل. فدل أنها لما كانت لا تزيله بالكامل على أنه طاهر وإلا لو كان نجسا لابد أن تزيله بالكامل. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه يعني فلا يغسل يابسه بل يفركه مع أنه يبقى فيه الأثر ولو كان نجسا لغسله لكنه طاهر. قال وبول الغلام الصبي الذي لم يأكل الطعام يكفي في غسله النضح. بول الغلام بول الصبي الغلام الذي لم يأكل الطعام بوله نجس الغلام الذي لم يأكل الطعام بوله نجس الصغير. لكن كيف نطهره؟ هل نحتاج أن نغسله كالنجاسات الباقية؟ لأن الغسل ما هو الغسل؟ أن تمر الماء وينفصل الماء عن المغسول. يعني مثلا إذا كانت مثلا النجاسة على يدك لابد أن يمر الماء على يدك ثم ينفصل يتعدى النجاسة وينفصل تعتبر هذه غسلة. هذه هي الغسلة. لكن بول الغلام الصبي الذي ينفق الطعام هل نحتاج أن نغسله؟ قال لا يكفي فيه النضح. ما معنى النضح؟ يعني مثلا لو وقع البول على ثوب بول الغلام الذي ينفق الطعام على ثوب يكفي أن تملأ بقعة البول بالماء فقط ولو لم ينفصل هذا الماء عن مكان البقعة يكفي هذا يطهره. أما بوله فهو نجس لكن تطهيره خفف فيه. طبعا قال بول الغلام إذن فبول الجارية لا بد فيه الغسل حتى ولو لم تكن الطعام. وذكر الحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قالوا إذا زالت النجاسة طهر المحل ولم يضر الريح واللون طبعا هنا مع العجز اكتب مع العجز لم يضر الريح واللون مع العجز يعني إذا عجز إذا غسل الإنسان فزالت عين النجاسة وبقي لون أو ريح عاجزة أن يذيبه بالماء، يعني مثلا نفترض هذا الماء هذا اللون لا يزول إلا بالصابون، فهنا يطهر المحل، يعني الماء لا يزيله لا بد من صابون فيطهر المحل. فإذا زالت عين النجاسة فلا بد أن تزيل أثرها من لون ورائحة، إن لم تستطع أن تزيل أثرها من لون ورائحة بالماء فإنه يعفى عن ذلك، لحديث الذي ذكره المؤلف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضرك أثره. يكفيك الماء ولا يضرك أثره، لما سألته عن الدم الذي يصيب ثوبها من الحيض قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يعني إذا غسلتيه غسلا بالماء حتى ذهب الدم بالكلية ولم يبقى إلا لون لا تستطيعون أن تزيلنه إلا بالصابون فإن هذا لا يضر.